الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدي إن شاء الله تعالى بالكتاب الأول في برنامج التأصيل العلمي، وهو كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الكتاب ده من أروع الكتب، وكنت قادما حتى أقول أن هذا الكتاب هو أول كتاب يبتدأ به في الإسلام، وبالفعل يعني كثيرا حتى في الجلسات وفي اللقاءات مع الشباب ممكن يكون هذه المرة 13 في شرحي، فكنت أقول هذا أول كتاب في الإسلام. تريد أن تدرس شيء في الإسلام ابتدئ به، وإذا أتاك إنسان وقلت له تعال ادرس الأصول الثلاثة فاحمر أنفه وتكبر وقال لك لسه هبدأ في الأصول الثلاثة، اعلم أن هذا فيه شوب من نية أو شيء. وهذا الكتاب والله مبارك جدا، وكم تمنيت كثيرا أن يقرأ على الناس في المساجد، حتى حدثنا العلماء والمشايخ أنهم كانوا يقرؤون هذا الكتاب قديما هنا في السعودية، وكذا كانوا يقرؤون هذا الكتاب في المساجد ويكررونه على العوام، وكان الناس يحفظونه. حتى رأيت مقطع الرجل عنده 140 سنة سمى الكتاب هو جالس، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الذي رباني وربى جميع العالمين، سمى الكتاب. فالكتاب مبارك، ومن بركة هذا الكتاب أنه يجيب عن ثلاثة أسئلة ستسأل عنها في القبر: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم. فهذه العلماء يقولون العلم ما دخل معك قبرك، كان يكون العلم ما دخل معك الحمام، نقول العلم ما دخل معك القبر. هل ستجيب يوم القيامة في القبر عن هذه الأسئلة أم أنك ستكون من المرددين؟ وهذه الإشكالية كبيرة. أحيانا بعض الناس بعض الناس يذهب في طلب العلم يمينا ويسارا ويتعمق في مسائل كثيرة، فإذا أتيت إليه بالمسائل اليسيرة تاه فيه وأشكلت عليه، ويضطر إلى أن يطلب العلم في المسائل اليسيرة حتى لا يحرج أمام الناس. من فائدة هذا الكتاب أنه ينبه على التوحيد في صوت في زمن يعني خفت فيه صوت المناداة بطلب العلم الكتاب والسنة والدعوة إلى التوحيد. التوحيد هذا سبحان الله غذاء القلب، والله كل هداية في قلبك هي من التوحيد، كل طمأنينة تجدها في قلبك هي من توحيد الله عز وجل. وأنا أسألك أن تسأل الله عز وجل: اللهم ارزقني حب التوحيد واملأ قلبي بحب التوحيد. والله شوف إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أعظم نعمة أن الله عز وجل يجعلك على بصيرة، يملأ قلبك بالتوحيد. إن وصف إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا إبراهيم إمام الموحد عليه السلام. فأنت فعلا أن يملأ الله قلبك بالتوحيد فاعلم هذه منه، أن يوفقك الله لدعوة التوحيد هذه منه، أن يبصرك الله عز وجل بما يشوب توحيده، لأنك الخلاصة إذا أتيت بجبال من الحسنات وعبدت الله طوال عمرك وعندك شوب التوحيد انسى لن تنجو، لأن التوحيد هو الأساس. إذا صلح التوحيد إن شاء الله سيغفر الله عز وجل لك بعملك واجتهادك وحرصك على العبادة وكذا. فإن الله عز وجل الكريم أدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط. فالكتاب جميل جدا، نخوض إن شاء الله رحلة بسيطة كده في كتاب التوحيد. الكتاب قبل ما نبتدي فيه في كلمة للمؤلف رحمه الله كان يقول: قررت ثلاثة الأصول. قررت ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل ولا يمكن العمل إلا أن تقف عند كل مسمى منها. فالكلام ده محتاج كلام كبير. هو هتشوف الكتاب كله آيات وأحاديث، لكنه يحتاج إلى تأمل وتقف معه وقفات كثيرة. أين أنت من التوحيد؟ وأين ما هي المعاني التي تصل إلى قلبك في التوحيد؟ هل مرورا كرام مرور الكرام كده، أم ستقف معها وتتأملها لتقر في قلبك وفي نفسك؟ يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اقرأ يا شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمة الله. علي صوتك شوية. اعلم رحمة الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. العلم هو معرفة الله. العلم وهو العلم وهو معرفة. ايوه تعرف العلم. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة اليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكافتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول. قبل القول. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبه. لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتداء بالكتاب العزيز وتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان يبدأ كتاباته بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه السنة في الكتب والمراسلات. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في حديث: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذن أو أقطع، يعني ممحوك البركة. فأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم أدخل البيت، أو أفعل كذا، أو آكل بسم الله آكل. فأنت تضمر الفعل بس تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اعلم. هذه المسائل مهمة تحتاج إلى العلم. رحمك الله دعاء. هذا العلماء يقولون كلمة رحمك الله كلمة ماضية صح؟ رحمة هي خبرية في الصيغة وإنشائية في المعنى، المراد منها أن يرحمك الله، وكأن ثقة في الله عز وجل أن الرحمة خلاص وصلت إليك، وكأن الله رحمك، فهذا دعاء بصيغة الإنشاء. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فالشيخ رحمه الله يقول يجب. الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحد. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام والحد. هناك ما أمر به الشارع على وجه غير الإلزام والحد. فيه شيء ربنا أمر أنه مش إلزامي. فيه ولا لا؟ لا فيه المندوبات، الحاجات السنة. يأتي أمر فتكون سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين. أمر به ليس على وجه الإلزام والحد، بل على سبيل الندبية أو الاستحباب. وفي أمر على سبيل ده مباحث أصول الفقه هي كده. والأمر الثاني على وجه الإلزام والحاتم، كالأمر مثلا بإيه؟ الصلاة مثلا على وجه الإلزام والحاتم. طب هل هناك نهي؟ نعم في نهي صح؟ طيب والنهي كذلك تفرع إلى اثنين، إلى نهي على سبيل الإلزام والحاتم، ونهي ليس على سبيل الإلزام والحاتم. ليس على سبيل الإلزام والحاتم كأكل الثوم والبصل فيه كراهة نيئا، ونهي على سبيل الإلزام والحتم كشرب الخمر. طب هل هناك ليس هذا ولا هذا؟ نعم، المباح لهذا الحكم الخامس، وهو مستوى الطرفين، لم يتعلق به أمر أو نهي، وهو ما أباحه الشارع كالنوم. قد تنوي فيه نية صالحة فتنقلب إلى الندب أو الأشياء الممدوحة شعرا، أو قد تنوي نية سيئة فإيه؟ فينالك الإثم والذنب. طيب كده الآن قال أنه يجب علي، يعني الحاجات اللي جاية كلها هل هي واجبة؟ كذلك الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب عيني على أعيان المخلوقين كل واحد فيهم لازم يعمله، وواجب كفائي على سبيل الكفاية، يعني لو عملوا اثنين ثلاثة يكفوا، لو ناس زي الدعوة إلى الله، هل أمة كلها المقصود تدعو إلى الله ولا ولتكن منكم أمة؟ ممكن على أحد التفسيرين ولتكن منكم يعني تكن بعضكم يعني من تبعضي، أو قول تاني تكونوا أمة تدعون إلى الخير. أي فلولا نفر من كل كذلك هناك واجب على وجه على سبيل التعيين، وهناك أمر قصدي واجب على سبيل التعيين وواجب على سبيل الإيش الكفاية. الواجب على سبيل التعيين نظر الشارع، ركز في هذه، نظر الشارع منصب على الفاعلين، وواجب على سبيل الكفاية نظر الشارع منصب على الفعل. اتباع تغسيل الميت، هل الشارع أمر كل المخلوقين كل المكلفين أن يغسلوا كل ميت؟ لا، لو واحد بس يغسل أو اثنين بقدر ما تقوم به الحاجة أو الكفاية. فهنا طب لو كلهم ما غسلوش الميت سيأثم، كل من علم وكان من يستطيع ولم يفعل سيأثم. تمام، علم البرمجة مثلا المسلمين يحتاجونه صح عشان المواقع الإسلامية والحاجات فيها الخير، هل المطلوب كله يكون كذلك؟ لا، إنما لازم يكون بعض الناس يتخصص في هذا. صح يا شيخ بدوي، كذلك الصنائع والدهانات إيه؟ واتباع الجنائز، ليس المطلوب إنما بقدر ما تقوم به الكفاية وكذا، ويدعون إليه. وفي حديث له 40 الناس تتبعه، الفضل اتباع الجنازة 40. هل المراد كل الأمة تتبع؟ لا، اتباع الجنازة سنة. هل هي سنة؟ كذلك المندوب في بعض الأصوليين قسمها إلى مندوب كفائي ومندوب عيني. هناك مندوب لو فعله البعض سقط الندبه عن الناس فصار مباح، وكذلك المندوب على سبيل التعيين، سبيل التعيين كرواتب السنن. سبيل تانية اللي هي مثلا اتباع الجنائز، الدفن ده حاجة غير اتباع الجنائز. تمام؟ كمثل تغسيل الميت او حتى اتباع الجنائز واتباع الجنائز هي مندوبة يندب اليها مندوب كفائي. الواجب الكفائي نظر الشارع المندوب الكفائي، يبقى نقول نظر الشارع على الى الفعل نفسه. اهم حاجة يكون الفعل ده متحقق في الأمة. إغاثة المكروبين لازم يكون في فريق إسعاف لإغاثة الناس وفرق لإنقاذ الناس. لما فيش حد خالص والدولة ما عملش حد ستأثم الناس كلها سيأثمون، ويبقى الذنب على الجميع على من كان مستطيعا وقادرا وعالما من دون الشر، ويبقى الذنب على اللي تعنت واللي عمل دوت ده هيناله إثم. كذلك لا، إذا كان موكل بالقضية ديت وهو فرط فيها هو هيأثم. طيب هم فرطوا مثلا ما فيش حد في الحاجات ديت مسؤول، يجب على الناس فين بقى الناس لازم هم يهبوا الإنقاذ اللي بالكلام يعني يقعدوا يتفرجوا عليه وكذا، لا لازم ينقذوه. مع ان في حاجة اسمها فريق إنقاذ النهري أو البحري وفريق قوات حفظ السواحل أو غفر السواحل زي ما بيقولوا، يبقى في ناس الإنقاذ وفي ناس إيه. طيب أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، واجب عيني ولا كفائي؟ على سبيل العين، بس في بعض العلم على سبيل الكفائي كعلم المواريث وهذه الأشياء لا يجب عليك أن تتعلمها عينا، إنما السنة يعني لك وعلى سبيل تفتي أهلك وكذا فيها. قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة الله بما تعرف إلينا في كتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بنظر الأشاعرة والكلاميين والأهل الاعتزال، إنها بآياته ومخلوقاته. تتأمل في بديع صنع الله وتتأمل في نصوص الكتاب والسنة لتعرف وصف الله عز وجل وما اتصف به من في الكتاب والسنة، وليس بهوى عقلي أو كلام جدل كلامي. ومعرفة نبيه إذ هو الموصل للشريعة وهو الوسطى بيننا وبين الله في تبليغ الدين. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا فارق كبير بين منهج السلف ومنهج أهل البدع. حدثني قلبي عن ربي، حدثني شيخي، يا أخي الشيخ فلان هو اللي قال، يا أخي ما الدليل؟ كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، تستدل له فين دليله؟ جاب الكلام ده منين؟ انت مش عارف، جزاك الله خير، انت قلت لي كلامه. طيب نعرضه على من يعرف، نبحث في المسألة، نشوف العلماء ونشوف. قال الثاني، انت اذا تعلمت فعمل، فكبكبوا فيها هم والغاوون قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم فخالفوه الى غيره. قال العمل به. الثالثة الدعوة إليه، وهي إيصال هذا الخير الذي وصل إليك إلى غيره. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، إذا تعلمت وعملت وبدأت تدعو اعرف أنك ستؤذى، فاصبر، ستؤذى، أذى مالي، أذى جسماني، أذى في عرضك، فاصبر. يا بني أقم الصلاة، واصبر، لا لا، قال له أكم صلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر، ما قالوش اصبر بعد الصلاة، مع أن الصلاة تحتاج إلى صبر واصطبر عليها لنسألك رزقا. أي لا، إنما هنا قال صلي بس لن يأذوك، لن يأذونك، تأمر وستنهى سينالك الأذى، واصبر. فمقام الدعوة مقام فيه تسلط لأعداء الله وأعداء دعوة التوحيد عليك، فاعلم أنك ستبتلى، أما إنك صحيح مسلم قد صرت اليوم أفضل مني، واعلم أنك ستبتلى. من الذي قالها؟ الراهب للغلام صحيح حديث صهيب، لما راح الغلام، لأن الغلام ظل يدعو الناس إلى التوحيد وينشر الدعوة ويقول لهم إن عباداتكم باطلة، أما الراهب فكان ينزوي في قعر الكهف أو في البيت ولا يدعو الناس، فكان نصيب هذا الابتلاء. قال فإن ابتليت فلا تدل على هذه السنة، اعلم أنك ستبتلى. قال أو مخرجيهم؟ قال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن الناس كيف لا يقبلون الحق، يعني لا ستبتلى. وأوذي النبي، أوذي موسى، نعم لقد أوذي موسى أكثر من ذلك، فكان إيه فصبر عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والوقت، الله يقسم بما شاء وليس لنا أن نقسم إلا بالله، إن الإنسان لفي خسر جزما، كل الناس في خسارة. ليه ربنا قال كده؟ مش تخيل الآية دي لها وقع الكفار، ليه ربنا قال إن بالتأكيد والعصر؟ ينفع تقول يا بدوي أخبر يقول مثلا والله إن رضا لموجود، أنا أقول لك رضا كان في الدرس، والله إن رضا لموجود، ليه أنت شددتها أو بتقول طب ما هو موجود؟ أيوة أومئ براسك، والله تأكيد، وأنا أقسم بالعصر، إن تأكيد رضا لا موجود، اللام المزحلقة هذه تأكيدية، تأكيدات كثيرة. ليه التأكيد ده؟ لأنه في مقابله إنكار، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. تعالى ده كانوا إن ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، هم كانوا يظنون أنهم في فوز بل الحقيقة في خسار. فقال تعالى شدد لأنهم فعلا كانوا كفار العرب يحسبونهم على الهدى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، تأكيدات كثيرة، طب نقرأ سورة العصر ولا يخطر في بالنا التأكيدات دي، إلا الذين استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا آمنوا. طب هو الشيخ قال ودليل العلم والعمل والدعوة والصبر الحاجات دي كلها صح؟ طيب ايه دليل العلم فين؟ يعني هو قال ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا، ما فيش العلم عشان يعملوا لازم يعلموا. أحسن، انت كده جبت الخلاصة، يبقى دي دليل العلم. يبقى لازم الأول تتعلم الإيمان وتتعلم الحاجة الثانية وعمله اللي هي الثانية وتواصل بالحق ليه الدعوة توصل غيرك بالحق قال وتواصل بالصبر يصبرون ويصبرون غيره أحسن. قال الشافعي رحمه الله الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى اتوفى سنة كام 204 رحمه الله هجري. قال الشيخ قرشي مطلبي مع ناس النبي عليه السلام يلتقي فيه في الأخير لو ما أنزل الله حجة مع مش من ناس النبي من النسب يلتقي في النسب مع النبي عليه السلام لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم يعني أعلى يتأمل ليه الله في السورة هذه والخير الذي فيها لكفتهم لا تضمنت العلم والإيمان والعمل والدعوة والصبر جابت المسؤولية كلها أي مسألة في الدين هتخش فيها الزكاة هتخش في الحمل العقيدة هتخش في آمان صبر الداعية في التواصل أو التواصل بالصبر طيب لو أنزل حجة على الخلق لهذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى هنا البخاري توفي سنة كام 256 هجري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح باب العلم قبل القول والعمل هيجيب دليل عليها وشوف كيف البخاري من صفاء ذهنه يستدل عليه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك البخاري بيقول لابد من العلم قبل القول والعمل جابها زي يا شيخ بدر فبيقول العلم قبل القول والعمل الدليل على أن العلم يجب أن يكون قبل القول والعمل الآية بتاعت سورة محمد دي ازاي بقى وجه الدلالة باسلوب سهل كده فأقول العلم قبل القول والعمل احسن صح كده يا شيخ بدوي فأشوف بقول فعلم دي دليل العلم انه لا اله الا الله يعني انت هتقول لا اله الا الله يجب ان تتعلمها الاول وهتعمل اللي هو الاستغفار يجب أن تتعلم قبل أن تستغفر وقبل أن تقول لا إله إلا الله فشفت البخاري رحمه الله فدي دليل على طلب الدليل أما تيجي تطلب السنة الدليل قل له ما الدليل يعني فعلم أنه قال فبدأ بالعلم اللي هو إيه فعلم قبل القول اللي هو لا إله إلا الله واستغفر لذنبك اللي هو العمل ايه الايه دي كانت موجهه للنبي صلى الله عليه وسلم تمام اي موجهه له صلاه وامته تبعا ايوه احنا تبعا ليه وهي صح يعني ممكن تقول ده احنا من باب اولى ان احنا نتعلم اكثر النبي وكان علم النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى قال رحمه الله اعلم رحمك الله طب كان أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسلا فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار والدليل قوله تعالى ومن عصاه يعني عندك مختلفة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وإنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا ملك مقرب ملك ولا ملك مقرب ولا نبي يموت والدليل قوله وإن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجدن قوما لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله حسبك. شوف اعلم رحمك الله دعاء ثاني. تعلم أن الشيخ كان سبحان الله كان عنده رقة قلب ويدعو للناس كثيرا غير ما أشيع عنه أنه يكفر المسلمين مثلا، وهو كان من أبعد الناس عن هذه الأمور. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. تمام. الأولى أن الله خلقنا، هذا هو توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. الذي أراد الله منك توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية ولا الاثنين؟ الاثنين. طيب واحد يقول أنا أؤمن جازما أن الله هو الذي خلقني، وأوقن جازما بأنه سبحانه الرزاق، فلا رازق إلا الله، وهذا هو قول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. كلام صح ولا خطأ؟ هو قاعد يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، صح ولا خطأ؟ كلام صح ولا خطأ؟ هو ده معنى لا إله إلا الله؟ لا، هو كده وحد ربوبية لكن لم يوحد. طيب يعني خطأ. وانت يا شيخ رضا؟ طيب هو الشخص ده اللي قال أنا وحد الله توحيد ربوبية وأن أقف مع جلال الخالق سبحانه الرازق المدبر وأستحضر في كل آية أنه الخالق الرازق المدبر، هذا صح ولا خطأ؟ صح. طيب وانت يا شيخ رضا؟ الشيخ رضا ده إيه؟ لا لا دي من ونستحضر عنه في كل شيء كده. يعني هم اختلف صح ولا قطع؟ لا خلق إلا الله. لا انت خلط، انا بقول هو بيقول لا خالق لا رازق الا الله. فهبنا نتكلم على العبودية، نتكلم على الوقوف مع مشهد الخلق والرزق يدبر الامر الحاجات دي كلها. هل هو كده أتى بالتوحيد المطلوب؟ الإجابة نعم. هم اختلفوا. أنت شوف مين اللي أترجحوا فيه؟ شكرا أن لا نعم ولا قلت لا كده هو صحيح صديق إيه؟ تنظروا وشكرا وضحنا. طب قول واتخاف لك قول بس مش مخافش انا مش فاهم السؤال. يعني هو الوقت بيقول التوحيد المطلوب منا الوقوف مع عظمة الله سبحانه وتعالى وخلقه وأنه الرازق والمدبر وأنه مدبر الأمر وخالق السماوات والأرض وأنه القائم على كل نفس بما كسبت، ويقول هذا هو التوحيد المراد منا وأن نعيش مع هذا التوحيد. صح خطأ؟ أحسن خطأ. الصواب لا، نقول له أنت عملت ثلث المشوار كده، أنت عملت وصلت المرحلة اللي مش الكافر، مش معناه أنه هو كافر بالله من كل جهة وجاحد، ده بقى اسمه جحود ولا ملحد ولا لا. كفار مكة هم وصلوا الحتة دي وقف. ولئن سألتهم يا شيخ رضا من خلق السماوات والأرض مش عارف إيه من خلقهم لا يقولون الله، هم نقول لهم أنتوا صح في الجزئية دي بس مش كفاية، وأنت إجابتكوا صح في حتة بس هو ده توحيد الربوبية، بس مش هو ده المطلوب. المطلوب من أهل الإسلام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، اللي أنت يجب أن توحد الله توحيد إلهية. أحسنت يا شيخ صدر لما قلت أن توحيد معناها، كلمة توحيد معناها لا معبود بحق إلا الله، فهمني؟ لما تقول لا خالق إلا الله حلوة، بس مش هو ده المطلوب منك شرعا. حتى فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. سيدنا فرعون كان يقول هذا لفرعون، سيدنا موسى كان يقول هذا لفرعون. فأنت المراد منك شرعا إيه؟ الربوبية ولا الألوهية؟ الاثنين. لو اكتفيت بالربوبية نقول انت وصلت جزاك الله خير، تلت المشوار ومش هيتقبل منك حاجة. أنا صار وصلين للربوبية، بس الربوبية عندهم إشكالية فيها. بس هو طوائف الأمم كلها يوقنون أن الله عز وجل هو الخالق، حتى وإن أشركوا معه في الخلق كالنصارى بزعمهم من المسيح. بعضهم أصلا لا يعتبر هذا البدعة النصرانية عندهم، يعني بعض النصارى يوقن أن المسيح عبد زي ما في إنجيل برنابا، والقدماء منهم كانوا على كده. إنما أهل الإسلام لا، توحيد الربوبية والألوهية. قول لو في حاجة نستفيد. سنة 1990 كانت في قريتين في استراليا، القريتين دول ما اتصلوش بالحضارة أبدا، لم يصل لهم الحضارة، ويعني يجزم ان هو اصلا ما وصلهمش نبي. لا بس ما وصلهم اي شيء، ما اتصلوش بالحضارة، الحضارة اللي احنا فيها حضارة البشر واللبس والكلام كله، لم يتصلوا بالحضارة لغاية سنة 1950. العجيب ان هم لقوا الناس دول بيعبدوا ربنا، ولقوا الناس دول بيسجدوا زي المسلمين، لكن لم يمارسوا طقوس الاسلام، لكن هم موحدين ويعلموا ان ربنا هو الله، وكانوا يقلموا فطرة. أيوة دي الفطرة اللي فطرت الناس. وده حديثنا صلى الله عليه وسلم قال من ولد يولد الله. هو كل انسان عنده داعي الى وجود الله عز وجل، وانه في قوة في السماء، ان الله خالق، ان في حاجة في السماء. حتى كان احد الناس اللي بتنازع في علو الله وفي كده من اهل البدع، فكان يقول له العالم السني، يقول له طب ماذا تفعل بانجذاب قلبك نحو السماء؟ ليه بتيجي تدعي بتعمل ايدك كده ولا كده ولا بتعمل ايدك ناحية فين؟ قلبك بيبقى فين وانت بتقول يا رب؟ شوف كده. حتى واحد حدثنا الشيخ حكاها لي، وبعدين انا قابلت الشخص ده، يقول ان احد الناس كان بينكر علو الله، الله في كل مكان، يقول له انت كده بتصير كافر، لو عملت كده تبقى وهابي وكافر. فاخونا اللي عمال يجادله اللي انا قابلته بقى بعدين، فبيقول انا قعدت اجادله واجادله ومش عارف ايه، واجيب له الكتب وكده ما اقتنعش، واجيب له كتاب ابن تيميه والتدمريه والحمويه ما اقتنعش. الشاهد انا جالس معاه، هو بيقول انا جالس معاه، وجالس مع ابنه الصغير في سنه رابعه ابتدائي، عند 4 سنوات 5. قال له وين ربنا فين؟ قال له فوق في السماء. قال له شوف ابنك وش احمر، الراجل لازم مبتدع. قال له طب اسال ابنك كده شوف. قال له يا اخي هذه هي الفطره وليست الفلسفات اللي عم نقرا فيها والخرافات. اخي تخيل انت بتقول يا رب، ليه قلبك بيطلع فوق؟ ايوه قول لي بقى دي جت منين دي؟ حياه العيال الصغير ليه حاطط في قلبه ان ربنا فوق؟ لو كلموه عن ربنا ليه بيبص للسماء وليه؟ مع ان انا اجزم ان والد الرجل هذا المبتدع لم يعلم ابنه ان الله في السماء. يقينا قاعد يقول ربنا في كل مكان والخرابات اللي ما بيقوله. اللهم صل. قال 3 مسائل عمل بهن، قالوا لأن الله خلقنا، دي توحيد ايه يا عم الشيخ رضا؟ ربوبية فقط. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا عشان نعمل توحيد الألوهية بقى، لأن كلمة أله يأله ألوهة هي العبادة. أله يأله ألوهة اللي هو العبادة، توحيد الألوهية توحيد العبادة. يعني توحيد الربوبيه ده هو الاصل اللي معرفه ربنا الخلق. اما الالوهيه هو التفسير، النظر زي طريقه الاصول، النظر في توحيد الربوبيه منصب الى الله، افعال الله الى خلقه، خلق رزق تدبير. الالوهيه افعال الخلق الى الله لله، فالمراد أفعالك أنت لربك وليست أفعال الله لك. بس قد تستعين تقول يا رب يا من يخلق يا من يرزق يا من ينزل الأمر من إلى الأرض يا من كذا بأفعاله الربوبية ممكن ممكن تدعوه وتتوصل إليه به صح. وكما عندنا الاثنين هو العلم والعمل. ايوه اللي هي توحيد الأسماء والصفات او تدخلها برضو في توحيد الربوبية لانها من اوصاف الله وكذا. قال فمن اطاعه بل اصل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا يعني شديدا مهلكا. خدت بالك؟ طيب. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى هو أهل مكة أو كفار قريش كان عندهم الربوبية ولم يكن عندهم العبادة بل كانوا يعبدون الله مع غيره والمراد عبادة الله وحده لا ملك مقرب ولا نبي. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عم الشيخ المساجد جمع صح؟ جمع إيه؟ مسجد اللي هنصلي فيه ولا مسجد اللي هي أعضاء الصلاة قولها الواحد لما يسجد بيسجد بسبع أعضاء صح؟ قال العلماء المساجد وأن المساجد لله هي المساجد التي هي بيوت الله في الأرض المساجد يعني لا تشرك فيها أحد عبادة أحد مع الله. أو كما قال سعيد بن جبير المساجد أعضاء التي الأعضاء السبع التي يسجد عليها الإنسان. أنا هفتح شفتك دهوت عشان العين ما تخرجش بره. ايه؟ طب قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قولا. ايه؟ لا هو بالترتيب بس في حاجات لا تصلحك يعني بركز على ايه؟ في حاجات هنا فيها اشكاليه تحتاج تمام. يبقى المساجد فيها قولان. القول الاول اللي هو ايه؟ الا تشرك الا تدعو مع الله الها اخر في المساجد وان تجعل المساجد لله ولا تشرك به. قول الثاني ان المساجد لا تجعل في مساجدك يعني لا تعبد غير الله ولا تسجد الا لله سبحانه وتعالى تمام. قال الثاني أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. رد رد لك مسجد قولا ايه مسجد قولا. القول الاول اللي هي المواضع التي بنيت للعبادة اللي هي المساجد وقيل المساجد اللي هي الاعضاء اللي بتسجد عليها اعضاء الوضوء ده قول اللي قول سيد بن جبير. اما معظم المفسرين ان المساجد تهدي جميلة على فكرة جرب احب والمساجد اللي هي القول الثاني اللي هي أعضاء الوضوء والقول الثاني اللي هي إيه مواضع التي بنيت للصلاة والعبادة. شوف من أطاع الرسول وأحد الله لا يجوز له مولاة من حاد الله ورسوله. المولاة محبة والنصر المودة والمصادقة ضد المعاداة. حاد الله ورسوله دي برضو فيها قولين. شوف لا يجوز لهم ولاة من حد الله ورسوله. حد الله ورسوله دي معناها معناها ان كان في جانب والله ورسوله في جانب يعني انت خليك رحمك الله انت خليك في الجانب اللي مع الله ورسوله مع الايمان. من صفات المؤمن ان هو يأرز او يتجه نحو الايمان واهل الايمان ولا يتجه نحو من اهل الشرك والكفر تمام. يعني المؤمن من صفاته هذا طيب القول الأول حادة يعني كان في جانب وأهل الإيمان في جانب خلاص. القول الثاني في كلمة حادة يعني من كان بينه وبين الرسول حديد أي حرب. المحادة معناها حاجتين، المجانبة هذا في جانب وهذا في جانب، والقول الثاني في المحادة المحاربة بالحديد. تمام؟ يعني من كان من الكفار محادا ومحاربا للمسلمين لا يجوز مودته ولا مصادقته. لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم في الدين ومخرجكم دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، اللي هو من كان بينه وبين المؤمن حديدا وحربا بالقول. القول الثاني من كان في حد يعني في جانب والله ورسوله في جانب، إنه الجانب الثاني ليس من أهل الإيمان. القولين يعودوا إلى قول واحد تقريبا يعني. والدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. شوف الإيمان الواجب يوجب محادة من حاد الله ورسوله، كما يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم. فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق أن ينفى عنه الإيمان. لكن أنت لا تقول عليه كافر بمجرد الفعل، لابد من قيام الشروط وانتفاء الموانع وأن تنتفي الشبهة وأن ينتفي التأويل وأن لا يكون مع علماء سوء زينوا له الكلام هذا وضللوه، بل يكون الكلام واضح كحد السيف وتضمن أنه وصله وصله بالطريقة الصحيحة لكي تقيم عليه الحجة. قال أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قبيلتهم ونحوه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي قواهم بنصر منه ونور قلوبهم بالإيمان ويدخلهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون في الدنيا والنجون يوم القيامة اللي تستوفر استفاده. طيب اقرأ شيخ بدوي آخر مقطع ونخلص. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية جت لك الآية اللي هي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر شو ثلاثة اللي هي بعد الآيات الثالثة أنا من أطاع رسول أحد الله وآية لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر. طب اقرأ هنا أيوة اللي بعدها عدي بعدها ثلاث مسائل أيوة الدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله كمل كم وهنا موجود إعدام رحمه الله رحمه الله اعلم أرشدك الله ليه؟ اعلم أرشدك الله لطاعته اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله والدليل قوله تعالى وأعبد الله ولا تشرك به شيئا إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فكل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم إذا قيل لك ما الرب فكل ربي الذي رباني ورب جميعا ربي الله ربي الله الذي رباني وعمل جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك عرفت وقل بآيات قيل لك بما عرفت ربك فقال بآيات وقل بآيات سينسخ كل موجه طرقاتي ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر والمخلوقات السماوات والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهم. والدليل قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء المستحق للعبادة. أحسن كشف جزاك الله. قال رحمه الله: اعلم أشرك الله لطاعته أن أشرك الله برضو بيده، وهذا من تحبب كما قال تعالى: ركز يا بني إسرائيل اعبدوا ربكم، مع أنهم كانوا صعبين جدا بس قال يا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب، ما قالش يا أيها اليهود الكفار، لا اعبدوا ربك يا بني إسرائيل اللي هم الموجودين دلوقتي. لا ده دول ناس أوروبيين كده من جنس بعيد كده، ما هماش دول ناس لسيدنا يعقوب عليه السلام. هو الأحسن يهود اليهود. فاعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم. كلمة الحنيفية دي ركز فيها: الحنيف المقبل على الله والمعرض عما سواه. شوف كلمة الحنف في اللغة اللي هي إقبال القدمين على بعضها، عاملة كده رجلين لما بتكون كده عدلة المقبلة كده بيبقى رجله عاملة كده مقبلة، دليل ان هي ايه منبعجة مائلة، فهي بتميل وايه وبتقترب من طرفها وتبتعد من أعلى، صح؟ تبقى عاملة كده بالحنف الميل. الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. خلاص. طيب الآيات بتقول ايه؟ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا، يعني مقبلا على الله، ومن اقبل على الله اعرض عمن سواه، كقولك لا اله الا الله. لا إله أعرضت عمن سوى الله لتثبت العبادة لله وحده. لا إله إلا الله نفي وإثبات. نفي الآلهة ابتعد بقى، ميل أعرض الآلهة والطواغيت والأنداد من دون الله، وإثبات إقبال بقى إثبات العبادة لله وحده. قال ابن القيم: والنفي المحض، يعني الإعراض الكامل، ليس توحيدا وكذا الإثبات دون النفي. فاش تثبت لله بس إثبات، بس إثبات أعبد الله كذا كذا وتثبت العبادات والأشياء لله من غير ما تنفي وتكفر. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فينا يقول الحنيفية هي ديننا بقى أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل كلمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هتجد هي معنى لا إله إلا الله. تجد أن الله عز وجل لا معبود إلا الله، صح؟ لا معبود بحق إلا الله. وهنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ قال: ومعنى يعبدون يوحدون. صحيح هذا الكلام؟ صحيح. تأمل كده في الآية اللي هيجيبها الشيخ الصفحة اللي بعدها: واعبدوا الله، ما قالش ولا تتركوا عبادته، قال إيه؟ ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة هي التوحيد. الاستنباط الجميل هذا من اللي استنبطه ابن عباس رضي الله عنه، قال: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. خلاص، لأن العبادة في اللغة الخضوع والتذلل، وقولهم طريق معبد أي مذلل، فأنت تخضع وتذل لواحد، ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال: يعبدون يوحدون. كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، يعبدون يوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليوحدون، يعني يوحدوني في العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، يعني وحدوا الله في العبادة، يعني توحيد الألوهية عن الشيخ رب، ولا تشركوا به شيئا. قال: وأعظم ما أمر الله به إيه؟ النظر الفلسفي ولا التوحيد؟ التوحيد، أن تقول لا إله إلا الله. هذا أول واجب على العبيد، معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا أول واجب. الفلاسفة يقولون لا، والمتكلمون يقولون لا، أول واجب عليك النظر، الشك والنظر، تتلخبط وبعدين عشان يكون إيمانك ليس إيمان تقليدي، وتنظر وأن العالم حادث ويقعد يثبت لك إثباتات فلسفية. إن فليكن أول ما إنك يا صحيح من حديث معاذ، لما بعث النبي عليه السلام معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى النظر الفلسفي، صح؟ لا، تدعوهم إليه أن إلى أن إيه؟ يعرفوا الله. دي رواية، رواية أخرى أن يعبدوا إلى أن يوحدوا الله. فإذا يعني يعبدوا الله موحدين له، موحدينه سبحانه وتعالى، يوحدونه سبحانه وتعالى، وحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بعدين الشرائع الثانية. يبقى التوحيد أول واجب على العبيد، معرفة الله، معرفة الرحمن بالتوحيد، وإفراط ذات الرب عن التمديد. أمر الله، أمر الله أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراط الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. يا أخوان، أهم حاجة والله التوحيد. ناس كتير جدا عرفت التوحيد والاستغاثة بالله والاستغاثة والاستعاذة والنذر وكذا وتحقيق التوحيد، وتجد والله ناس بتهزأ الآن وبيقولوا كده، يعني تجد على صفحات حتى الفيسبوك والكلام ده، يقول لك كان زمانه الآن عمال يقول: باب لا يقال عبدي وأمتي وغلامي وفتاتي، ولكن ليقل لا يقل عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. يعني بيقول لو فلان الفلاني ده عمال لسه بيدرس في التوحيد ولسه عمال ايه من تسال التوحيد، لا اخي والله لو لقيت الله عز وجل وليس معك الا التوحيد ان شاء الله ستنجو. اما لو اتيت بفلسفاتك والجرأة على منهج الاسلام وعلى منهج العلماء السلف وعلى الدين وعلى الكلام ده، والله لن تنجو، بل سيضل الناس بك. وماذا ستكسب اذا شككت الناس في منهجهم وشككتهم في الكتاب والسنة وحقرت من العلماء وسوأت سمعة طالب العلم والناس اللي بدلوا على العلم؟ بل والله أنا أحيانا غالبا في صفحاتي مثلا أكتب دايما عن العلم والكلام هذا، فتجد بعض الناس يعني العلم العلم، والله بيجي لي كلام عجب يا أخي، العلم العلم، الناس بتحترق. وحتى أيام الثورة الناس بكذا، لأن أنا أرى إصلاح الأمة سيأتي من إصلاح العلم، إن هم يتعلموا صح ويحققوا التوحيد ويعبدوا الله على بصيرة. قال: الشرك وهو دعوة غيره معه، هو صرف حق من حقوق الله إلى غيره، صرف حق من حقوق الله إلى غيره. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أسئلة القبر. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني. أصلا كلمة رب العالمين يعني مربيهم، سواء كانت التربية شخصا رب العالمين يعني مربيهم، أحيانا تكون تربية خاصة كقوله تعالى لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، مربيهم، ومنه سمي العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس رضي الله عنه الرباني الذي يعلم الناس أصل العلم قبل كبار. وأحيانا تكون تربية عامة اللي هو الرزق وشؤون معاشهم والعشب والماء وكذا، يكون خاصة بالناس كلها. يبقى التربية نوعان، تربية خاصة وتربية عامة. أهل الإيمان رب التربيتين، التربية العامة والتربية الخاصة. قال من رب، فقل ربي الله الذي رباني ورب إيه؟ جميع العالمين بنعمه، وفي نسخة تانية بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. كونه أنعم على الجميع، بعض الكفار يعتقدون هذا، بس أهل الإسلام لا يعتقدون هذا فقط، بل يقولون وهو معبودي، ده معنى لا إله إلا الله، ليس لي معبود سواه. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله، الثناء على الله بالجميل الاختياري مستغرقا جميع أنواع المحامد. الحمد لله، الحمد مدح مع تعظيم، المدح ثناء، وقد لا قد أعظم ولا أعظم. حين تمدح إنسان قد إيه تحب وقد لا تحب، لكنك إذا حمدته فهذا مدحته زائد حب، وهو الله. الحمد لله لأنك تحب توحده سبحانه وتعالى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أي مربيهم سبحانه وتعالى. العالمين كل ما سوى الله، والله غير العالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم الذين رباهم الله وأنعم عليهم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل إيش؟ بالنظر لكلامه ولا بإيه؟ بآياته، بآلائه سبحانه وتعالى ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. تأمل فيها كده كيف هي ماشية بنظام دقيق جدا، ولو اقتربت لأحرقت الأرض، ولو ابتعدت لها صار الناس في ثلوج. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع، ومن فيهن وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى، في دليل في القرآن على أن الأراضين سبع، نشرت الذاكرة، في دليل في القرآن على أن الأرض سبع، إحنا ذكرناها النهاردة. هو بيقول ربنا في آية خلق السبع سماوات وسبع أراضين. لا، ما فيش آية تقول سبع أراضين، سبع سماوات، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. دي سورة الطلاق، آية دي المكان، الآية الآية الموضع الوحيد اللي ذكر الأرض سبع أراضين. وسورة الصبر، لا والأرض لا خلق في سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، ما ذكرش سبع أراضين. فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء، اللي هي صفحة تانية ليس فيها ذكر. وفي الحديث طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم صاحب مسلم من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فهي إيه؟ لكن تفسير سبع أراضين لو علمي تمام، هو في سبع طبقات، اللي هي طبقات الأرض ولب الأرض وكذا، ممكن يكون في تفسير فعلا في سبع طبقات. الله أعلم، محتاجة برضو مراجعة والتفسير، نمزج الناس اكتشفته بالقديم نشوف يعني. قال والدليل قوله تعالى وما من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بس كده شيخ رضا نقعد نقول هو الخالق وكذا وكذا؟ لا، مش هيصير. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بل ايه، اعتبروا هي آية توصلك إلى الخالق سبحانه وتعالى. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. شوف ما ذاك الله عز وجل آية من آيات الخلق والرزق والسماوات وكذا، إلا وأعطاك بعدها تذييل أو حتة كده في الآخر تنبهك بعبادة هذا الخالق العظيم. حتى أي آية، شوف ما تكلم ليل ونهار قال لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام كل ليلة نهار يطلبوا حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي تبارك الله رب العالمين، يعني مربيهم سبحانه وتعالى. وتجد الآيات بعدها حاجات تحثك إلى العبادة. أنا تأملتها في آيات كثيرة دايما، ذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. طالما فعلت هذا وحدت الله بالربوبية على طول يجب أن يأتيك من الأشياء التي تحضك لعبادة هذا الخالق العظيم. كذلك في الآية في أول سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم من الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والعجيب انصراف الناس إلى النظر في الآيات والجبال وأسرار القرآن وكذا ويركزون في هذه الجهة، ولا يقول فهذا يستحق أن نعبده سبحانه وتعالى وألا نشرك به شيئا، كما أنه ليس له شريك في الخلق والرزق وهذه الأشياء، كذلك لا أحد يستحق، لا أحد شريك لله فيها، ولا أحد صنعها مع الله، ولا أحد فعل مع الله، إنما الفعل الحقيقي هو الله. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله. وفي آية تانية في سورة سبأ، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، لم يشارك أحد الله في خلقها ولم يعاون أحد الله عز وجل، لأن الله فرد، هو تفرد بخلقه بالخلق والرزق والفعل وهذه الأشياء كلها، لذلك هو يستحق العبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هنا نكتفي بهذا القدر، احنا كنا العزم أكثر من ذلك بس لأننا أطلنا في البداية، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وكده ساعة بالضبط يعني في المجلس.